قال الطاغوت، قال الطاغوت، كلمة الطاغوت في القرآن تطلق على الشيطان، هذا هو الأصل، تطلق على الشيطان إلا في موضع واحد في سورة النساء، حدد في النساء، قال في الموضع الثاني من سورة النساء، الموضع الثاني من سورة النساء الطاغوت ما هو؟ يقول الطاغوت في القرآن إذا جاء فهو بمعنى، الطاغوت في القرآن إذا ورد فهو الشيطان، كل كلمة فيها الطاغوت إذا وردت في القرآن فهو الشيطان، وردت في 8 مواضع إلا موضع واحد في الموضع الثاني من سورة النساء. ما هو الموضع الثاني من سورة النساء؟ موضع الثاني من سورة النساء كلمة الطاغوت في سورة النساء، وليست في سورة النساء على الإطلاق، في الموضع الثاني من سورة النساء. بلا بحث هذه أولياء الطاغوت؟ لا، أولياء الطاغوت هذه في البقرة. أيوة، يتحاكموا. ما الذي جاب؟ نعم، قال نعم، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليكم ما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا. هذه نزلت في من؟ نزلت في رجلين، واحد يهودي وواحد منافق. اليهودي قال نتحاكم إلى محمد، يعلم أنه رسول الله، والمنافق قال نتحاكم إلى رجل، فنزلت فيه، يريد أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذا الطاغوت هو كعب بن الأشرف، طاغية، فأرادوا أن يتحاكموا إليه ويتركوا، هذا المراد، المنافقون يريدون أن يتحاكموا إلى هذا. فالمراد بالطاغوت هنا هو كعب بن الأشرف. الصحيح أن الطاغوت في كلمة الطاغوت، الصحيح أن الطاغوت يراد به الشيطان، ويراد به كل من عبد من دون الله وهو راض، كل من عبد من دون الله وهو راض فهو يسمى طاغوت، سواء كان الشيطان الذي هو رأس الطواغيت كلهم، أو كل شخص عبد من دون الله وهو راضي فهذا يسمى طاغوت، سواء قلنا رجل من اليهود أو كاهن أو ساحر أو صنم أو غيره، فهذا معنى الطاغوت. فكل هذه تسمى، كل ما عبد من دون الله وهو راضي يسمى طاغوت، حتى يعني، ولذلك قلنا كل من عبد من دون الله وهو راض، لأن هناك من يعبد من دون الله وهو غير راض، كعيسى بن مريم وغيرهم، فهؤلاء لا يسمون طواغيت، فلذلك لا بد أن نقيد. ولذلك لو تتبعنا القرآن لوجدنا مثلا قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. ما هو الطاغوت؟ الشيطان، لأن قال بعدها فقاتلوا أولياء الشيطان، فهذا معناه. فإذا قلنا أن كلمة يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت المراد به هذا الرجل وهو كعب بن الأشرف كما في سبب النزول، فيستطيع أن نستثني هذه الكلمة على ما استثناها المؤلف. وإذا قلنا كل ما عبد من دون الله فالاستثناء في الآية.